من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاء، فإذا أذنب ذنبا خرج في النكتة نكتة سوداء، فإن تاب ذهب ذلك السواد، وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض، فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبدا، وهو قول الله عز وجل: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواية أخرى، الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: يا مفضل، إياك والذنوب، وحذرها شيعتنا، فوالله ما هي إلى أحد أسرع منها إليكم. إن أحدكم لتصيبه المعرة من السلطان، وما ذاك إلا بذنوبه، وإنه ليصيبه السقم، وما ذلك إلا بذنوبه، وإنه ليحبس عنه الرزق، وما هو إلا بذنوبه، وإنه ليشدد عليه عند الموت، وما ذاك إلا بذنوبه، حتى يقول من حضره: لقد غم أو غم بالموت، فلما رأى ما قد دخلني، يقول السائل: قال: أتدري لم ذاك؟ قلت: لا. قال: ذاك والله إنكم لا تؤاخذون بها في الآخرة، وعجلت لكم في الدنيا. روايات في هذا المضمون كثيرة. الرواية في الوسائل المجلد 15 صفحة 305، الحديث 16 والحديث 23. انتهينا في الكتاب إلى هذا البحث في صفحة 26: فصل في المشارطة والمراقبة والمحاسبة. ومن الأمور الضرورية للمجاهد المشارطة والمراقبة والمحاسبة. بالأمس يتذكر الإخوة بأنه انتهينا إلى هذه النقطة، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يبدأ السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى، فيحتاج أول ما يحتاج إلى العزم، إلى عزم إرادة يختارك بها، التصميم، وأن يكون مصرا على مثل هذا العزم والتصميم. وبينا بالأمس بأن الذنوب موانع من العزم، تمنع الإنسان من العزم. فلهذا تقرؤون أنتم في الأدعية المختلفة: اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، وأنواع من الذنوب، كل نوع من الذنوب يحبس نوعا من البركات والرحمة الإلهية. الآن افترضوا بأن الإنسان الله سبحانه وتعالى وفقه لأن يعزم على السفر، على السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى، فما هو العمل وكيف يبدأ السير إلى الله سبحانه وتعالى؟ الإخوة يتذكرون نحن في بحث الأمس وفي الأبحاث السابقة قلنا بأن الوصول إلى باطن الشريعة وإلى أسرار الشريعة وإلى اليقين بالله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بالتأدب بآداب الشريعة، إلا بالعمل بظاهر الشريعة. ومن الواضح، بينا أيضا فيما سبق، أن العمل بظاهر الشريعة له مراتب متعددة أشرنا إلى بعض تلك المراتب، وهو أن الإنسان قد يطبق عمله في الواجبات ولكن لا ينتهي عن المحرمات، قد يأتي بالواجبات ويترك المحرمات ولكن يفعل المكروه ويترك المستحب، بحسب المراتب الإنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة، لابد أن يعرف وفي أي موقع يترك واجبا أو لا يترك واجبا، يفعل محرما أو لا يفعل محرما، يترك مكروها، يترك مستحبا أو لا يترك، يفعل مكروها أو لا يترك، نحو ذلك، كل بحسبه. افترضوا أن الإنسان نعوذ بالله يقوم ببعض الواجبات ويترك البعض الآخر، ينتهي عن بعض المحرمات ويفعل البعض الآخر، والآن بعد التوبة وبعد السؤال من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للسير والسفر إليه، عزم على أن يطبق ظاهره على ظاهر الشريعة وعلى ما أمرت به الشريعة من الواجبات ونهت عنه من المحرمات، فكيف يبدأ الطريق؟ أنا أضرب مثال للإخوة وبعد ذلك أأتي إلى هذه العناوين الثلاثة: المشارطة والمراقبة والمحاسبة. أنت جنابك لو فرضنا أنه تريد أن يكون لك شريك في عمل من الأعمال وتريد أن تربح من خلال هذا العمل، يعني غرضك من هذه الشركة مع الآخرين هو الربح، هو التجارة لأجل الربح، وأفرضوا معنا أيضا أن ذلك الشريك أيضا هو عدو لك لا أنه صديق لك، ومن الواضح أن العدو يريد أن يخون الإنسان، يريد أن يسرق من الإنسان، لو يريد أن يرحم الإنسان، أي منهما؟ من الواضح بأنه إذا كان الشريك خصما عدوا لدودا لك فإنه يريد ماذا؟ يريد أن يخسرك، لو يريد أن يربحك، ومن الواضح أنه يريد أن يخسرك، ولكنه هل اقتضت الظروف أنه أنت تكون شريكا له في معاملة في تجارة، وغرضك أيضا من الشركة ما هو؟ هو الوصول إلى الربح، أنت تقوم بهذه الأعمال معه. في المرحلة الأولى أنت تشارط عليه شرطا معينا، تشارطه بشروط معينة أنه تفعل كذا ولا تفعل كذا، وينبغي أن تقول كذا ولا تقول كذا، ويكون من الربح لي كذا ولا يكون لك كذا، ولكن حيث أن هذا الشريك الذي معك هو عدو وخصم لدود، فأنت بعد المشارطة حتى ترى أن الشروط طبقت نفذت أو لم تطبق ولم تنفذ، لا بد ماذا؟ أن تكون معه، تراقبه أو لا تراقبه؟ من الواضح بأنه أنت لا بد في كل آن آن تكون مراقب لهذا الشريك، وإلا هذا الشريك قد لا ينفذ أي شرط من تلك الشروط. فإذا أردت أن تصل إلى غرضك الأصلي وهو الربح من هذه الشركة ومن هذه التجارة، فعليك أن تراقب ذاك الشريك آنا فآن، لا في ليل ولا في نهار، لا في يقظة ولا في نوم، في كل الحالات يجب أن تكون مراقبا لذلك الشريك حتى لا يسرقك، حتى لا يخونك. ثم بعد أن تنتهي مدة الشركة لشهرين شهرين ثلاث أو أقل أو أكثر، تجلس وماذا؟ تجلس وتحاسب ذلك الشريك لترى بأنكم وصلتوا إلى الهدف المنشود، إلى الغرض المطلوب، أو أنكم لم تصلوا إلى الغرض المطلوب. وهنا أيضا توجد حالتان: الحالة الأولى هو أنكم وصلتم إلى الربح المطلوب، الحالة الثانية أنكم ماذا؟ خسرتم. فإذا خسرتم هنا ولكم القوة على معاقبة الشريك العاقل، ماذا ينبغي أن يفعل؟ يعاقب ذلك الشريك أو لا يعاقبه؟ لا أقل، يعاتبه أو لا يعاتبه؟ من الواضح بأنه إذا لم تؤدي تلك الصفقة إلى الربح، إلى تلك التجارة إلى الربح، فإنه تستحق المعاتبة، بل تستحق أكثر من ذلك، تستحق المعاقبة. إذا اتضح هذا المثال العرفي، الآن نأتي إلى محل الكلام. محل الكلام ما هو؟ أن العاقل ما يكتسب به الجنان، ما يعبد به الرحمن ويكتسب به الجنان. إذن أيضا المعاملة مع الله تجارة أو ليست تجارة؟ تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هو المتاجر من هو؟ المتاجر من هو؟ هو العاقل الذي يريد الوصول إلى الربح. الربح هنا ما هو؟ هو الدار الآخرة والنعيم الدائم هناك، النعيم الموجود هناك. إذن من هذه التجارة، إذن من هذه التجارة يريد العاقل أن يصل إلى ماذا؟ يريد العاقل أن يصل إلى الربح الأخروي، إلى النعيم الدائم. حتى هذا العقل الذي يريد أن يصل إلى ذلك الربح بأي شيء يتاجر؟ مورد التجارة ما هو؟ مورد التجارة، آلات التجارة، وسائل التجارة هي النفس، هي القوى، هي الشهوات، هي هذه القوى الموجودة. توجد عنده وسائل أخرى؟ العقل يوجد عنده وسائل أخرى أو لا توجد عنده؟ من الواضح بأن العقل لا توجد عنده وسائل إلا هذه القوى، إلا هذه النفس التي هي أعدى عدوك. فإذا كان أعدى عدوك النفس التي بين جنبيك، هنا أنت تريد أن تتاجر بها لتصل إلى الربح، ماذا ينبغي عليك أن تفعل؟ ها؟ أن تشارط النفس أولا، أن تفعل كذا ولا تفعل كذا، ثم بعد المشارطة ماذا؟ أن تحاسب، أن تراقب النفس دائما وأبدا في كل حالاتك، أن تراقب النفس أنها عملت بما اشترطت عليها أو لم تعمل. ثم بعد ذلك عندما تنتهي مدة المشارطة ومدة العمل ماذا؟ أن تحاسب الناس لترى بأنها عملت بما ينبغي أو لم تعمل بما ينبغي. فإن عملت بما ينبغي فطوبى لك وحسن مآب، وأما إن لم تعمل بما ينبغي فهنا ينبغي عليك أن تعاقبها أو لا تعاقبها. ها؟ كيف تعاقبها؟ كيف تعاقبها؟ بأن تمنعها من مشتهياتها، بأن تمنعها من لذائذها. وهذا كل واحد منا يستطيع على ذلك، لا يتصور بأنه قد عمل هسه جبار يحتاج خلق السماوات والأرض، لا أبدا. الآن من هذا اليوم الإنسان يبدأ بالأعمال الصغيرة التي يستطيع عليها، وإلا إذا بدأ بالأعمال الكبيرة ووجد نفسه أنه قادر غير قادر، لعله يصيبه اليأس أنه قادر أن يدخل هذا المسير. لا، لا سمح الله، إذا كان يترك بعض الواجبات من اليوم يعزم بأن ذاك الواجب لا يتركه ولو ليوم واحد، ولو ليومين، ولو لثلاثة أيام، ثم يراقب نفسه جيدا أنه عمل بما شارط نفسه عليه أو لم يعمل، ثم بعد انتهاء المدة المقررة يحاسب نفسه أنه عمل أو لم يعمل، وعندها إن عمل فيشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك التوفيق، وإن لم يعمل فإنه يجب أن يعاقبها، بل وأن يعاقبها. وهذه المرحلة الرابعة والخامسة لم يشر إليها أو إليهما سيد الإمام قدس سره الشريف، ولكنه في الكتب الأخلاقية بعد هذه المراحل، بعد المشارطة والمراقبة والمحاسبة، يذكرون مقام ماذا؟ مرحلة المعاتبة. فإن لم تفد المعاتبة ماذا؟ يذكرون مقام المعاقبة للنفس، بأن تعاقب حتى تلتزم في المشارطات القادمة. فلهذا يقول السيد الإمام قدس سره الشريف في المشارطة والمراقبة والمحاسبة: ومن الأمور الضرورية للمجاهد المشارطة والمراقبة والمحاسبة. التفتوا جيدا، هذه بعد الآن ندخل في الأمور العملية. العزم كان هو أول المقامات، أول المراحل. عزم الإنسان، صمم الإنسان على أن يبدأ المسير، كل بحسبه. إذا كان الإنسان بحمد الله تعالى لا يترك واجبا ولا يفعل محرما، الآن يبدأ بماذا؟ يبدأ بأن لا يترك مستحبا ولا يفعل مكروها. حتى افترضوا أن الإنسان وصل إلى هذا المقام أنه لم يترك واجبا ولا مستحبا، ولم يفعل حراما ولا مكروها، الآن يمرن نفسه على أن لا يفعل مباحا في حياته، يجعل كل أعماله قربات إلى الله سبحانه وتعالى. إذا وصل الإنسان إلى هذا المقام، افترضوا بأن الإنسان وفق إلى مثل هذه الدرجة من التقوى، عند ذلك يرجع إلى باطنه، هذا بحسب القوى الظاهرية، يرجع إلى باطنه، يبدأ ويمرن نفسه ألا يفكر بمعصية أبدا. مو فقط لا يفعل المعصية، بالأمس ذكرنا قلنا بأنه في الرواية ورد عن الإمام سلام الله عليه أنه قال أن عيسى عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام كان يقول لأصحابه لا تعصوا الله، لا تفعلوا كذا وكذا، ولكن أنا أقول لكم لا تفكروا بالمعصية. لماذا؟ كما ذكرنا بالأمس، فإن التفكير بالمعصية كالدخان الأسود يلوث بيت القلب، دار القلب الذي هو عرش الرحمن. وهكذا الإنسان كلما صعد مرتبة يصعد مرتبة فوقها إلى أن يصل إلى ما وصل إليه أمثال زيد بن حارثة. يصل أو لا يصل بعد زيد بن حارثة، ولم يكن إماما، لم يكن نبيا، أمثال سلمان وأمثال عمار وأمثال أبي ذر، هؤلاء لم يكونوا أنبياء ولم يكونوا أئمة، بل كانوا مثلي ومثلك. فلهذا ورد في الرواية عمار مع الحق يدور حيثما دار. لماذا؟ لأنه وصل إلى هذا المقام. والإنسان يمكن تأمكن الباب تجوه بلد، والإنسان يمكنه أن يصل إلى هذا المقام، يمكنه ذلك، ولكنه بالتدريج، ولكنه درجة درجة. فلهذا ورد عندنا في الروايات أن الإيمان على عشر درجات، فلا تحملوا صاحب السهم صاحب الدرجة درجتين، أو صاحب السهم سهمين، ولا تحملوا صاحب السهمين ثلاثة فلا يتحمل. فالرواية في الكافي، شخص من اليهود أسلم على يد واحد من المسلمين، من أسلم إجا قبل الصباح، قبل أذان الصبح، إجا ساعة قبل أذان الصبح، قال لها، قال له بأنه تعال روح المسجد مستحبات صلاة الليل، خلص مستحبات صلاة الليل، قال لها، قال له ما باقي شيء صلاة الصبح، نصلي صلاة الصبح ونطلع. خلص صلاة الصبح وياه، قال لها، قال له أكو مستحبات صلاة الصبح كذا ساعتين ثلاثة، وإذا صار قريب الظهر، قال له أروح للبيت وأرجع ذاك اليهودي المسلم، قال له بابا باقي إلا نصف ساعة إلى صلاة الظهر، نصلي صلاة الظهر وروح. صلى صلاة الظهر، بعدين صلاة العصر، اجي يروح، قال له اكو مستحبات شوي، خلصين صار قريب الغروب، قال له بانه بابا نبقى الغروب ونصلي بعد صلاة اخر العشاء. اخذ ذهب الى البيت ذاك اليهودي. في اليوم الاخر اجى في اليوم الاتي صباحا ساعتين قبل الصباح، قال له اذهب، قال لك اسلامك، ليش اسلام جزوك يعني. هذا معناه تحميل صاحب السهم ماذا؟ عشرة اشهر ما يتحمل. فلهذا الآن إن شاء الله إذا أراد بعض الإخوة أو أراد بعضكم أن يبدأ، فلهذا لا يحمل نفسه أكثر مما تطيق، فإن للنفس إقبال وإدبار، إذا أقبلت حملوها، أما إذا أدبرت لا تحملوها. الآن تجد بأنه الآن يوم صلاة الليل، يومين ثلاثة صلاة الليل، ولكنه يوميا يوميا يجد زحمة عليه فيترك صلاة الليل مطلقا، لا تحملوها الشكل. كل بحسب نفسه، فلينظر الإنسان إلى نفسه، يرى نفسه في أي موقع، ومن ذاك الموقع يبدأ درجة ثم درجة. قال ومن الأمور الضرورية للمجاهد المشارطة والمراقبة والمحاسبة، فالمشارط هو الذي يشارط نفسه في أول يومه على أن لا يرتكب اليوم أي عمل يخالف أوامر الله، يوم واحد ولو ليوم واحد ولو ليوم واحد ألا يرتكب معصية في هذا اليوم، ويتخذ قرارا بذلك ويعزم عليه. وواضح أن ترك ما يخالف أوامر الله ليوم واحد أمر يسير للغاية. طبعا هذا اليسر أيضا يختلف من بعض إلى بعض، من بعض الأفراد إلى بعض الأفراد. قد يكون لبعض الأفراد يسير بدرجة 100%، وبعض الأفراد يكون يسير له لدرجة 80%، وبعض الأفراد لعله يكون عسيرا عليه. هذا الإنسان نعوذ بالله إذا كان قد أحاطت به خطيئته بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، من الواضح بأن ترك المعصية ولو ليوم واحد عسير أو ليس بعسير. أنتم انظروا نفسكم إلى مسألة الاعتياد على السيجار، وأنتم عندما تنظرون إلى المعتاد على أن يشرب الإنسان في اليوم 20-30 سيجارة، ومن الواضح بأنه لا يستطيع أن يتركها مرة واحدة. إذا كان الإنسان نعوذ بالله معتادا على الأعمال المحرمة بنحو صارت المحرمات ملكات في وجوده وكان لها جذور في وجوده، ترك المحرم ولو ليوم واحد ليس بذلك الأمر اليسير. فلهذا قلت كل بحسبه، ويمكن للإنسان بيسر أن يلتزم به، فاعزم وشارط وجرب وانظر كيف أن الأمر سهل يسير. هذا مضافا إلى هذه الروايات التي تقول فسنيسره لليسرى، الإنسان إذا عزم الله سبحانه وتعالى يعينه على ذلك الطريق، يجعل كل الوجود في مصلحته دافعا له ومعينا له للوصول إلى الهدف المطلوب. خب إذا استطاع الإنسان، تفتوا جيدا، إذا استطاع الإنسان أن يجرب ذلك اليوم الواحد، يستطيع أن يجرب اليومين أو لا يستطيع؟ ها؟ خب من الواضح يستطيع أن يجرب اليومين، هو يستطيع أن يضيف يوما ثالثا أو لا يستطيع؟ وهكذا يضيف يوما بعد يوم يوما بعد يوم إلى أن يتحقق فيه مصداق من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على. ومولانا مو مشكل هي فد 40 يوم، ما قايلين لك 400 سنة ولا قايلين 40 سنة ولا قايلين لك 4 سنوات، 40 يوم جرب انت، اعمل الواجبات ولا تفعل المحرمات، انظر اثر ذلك في حياتك، في استقرارك النفسي، في معارفك، في في في عمل صغير التزموا به، عمل صغير واحد. رواية تقول من دام على الطهارة دم على الطهارة يوسع عليك رزقك. إن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول من دام على الطهارة زاد الله في رزقه. حس ما بيها ذر الشيء أنت، مشكلة يعني واحد دائما يكون على طهارة؟ لعله في اليوم الأول يوم الثاني الثالث شوية مشكلة، ولكنه بعد أن يتعود على الطهارة إذا وجد نفسه غير متطهر يجد نفسه كأنه عنده فتحة خبثية خاصة. دم على الطهارة يوسع عليك رزقك. طبعا الطهارة على قسمين، قد تكون طهارة ظاهرية فالرزق أيضا يكون ماذا؟ ظاهري. وإذا كانت الطهارة طهارة باطنية وقلبية فالرزق أيضا ماذا يكون؟ رزق باطني، يعني معارف أهل البيت. جرب معارف الإسلام مولانا قابل للتجربة. الإنسان إذا خدم والدي، إذا قام بما ينبغي لهم يوفق في حياتي. هتجربوا أن تشوفوا كثير من هؤلاء الموفقين أنهم يخدمون آباءهم وأمهاتهم أو لا يخدمون. جرب في حياتي. ومن الممكن أن يصور لك إبليس اللعين وجنده أن الأمر صعب وعسير، فادرك أن هذه هي من تلبيسات هذا اللعين، فلعنه قلبا وواقعا، وأخرج الأوهام الباطلة من قلبك وجرب ليوم واحد، فعند ذلك ستصدق هذا الأمر أنه يسير. وبعد هذه المشارطة عليك أن تنتقل إلى المراقبة، وكيفية المراقبة هي أن تنتبه طوال مدة المشارطة إلى عملك وفق تلك المشارطة، فتعتبر نفسك ملزما بالعمل وفق ما شارطت. علماؤنا الكبار كانوا يشارطون، يكتبون هذه رسائل عندهم عهد، يعاهدون الله أن أفعل كذا وأن لا أفعل كذا، أن أقول كذا وأن لا أقول كذا. بعض العلماء الكبار كان قد جعل على نفسه أو نذر نذرا بأنه إن عمل العمل الحرام الكذائي يصوم لله سنتين، فكلما كان يريد يقدم على ذلك العمل يتذكر ماذا؟ أكو صوم سنتين. هذه من طريق المعاقبة، هذا البعد الرابع أو المقام الرابع، أنه عهد أكو، والعهد بي لوازم شرعية، نذر يوجد والنذر بي لوازم شرعية. فإذا كان النذر والشرط والعهد ثقيل عند ذلك، هذا يكون مانعا أو لا يكون مانعا؟ لا تقول لا يكون مانعا بشهادة أنه الآن أنت انظر إلى قوانين المرور، إذا يقولوا لك إن أنا تقف تخالف نأخذ منك 100 تومان تخالف، أما إذا يقولوا لك نأخذ منك 100,000 تومان، ما أقول ما تخالف أبدا، ولكن تخالف مثل ما تخالف في الأول، لو بعد تمتنع فيه كثير، تمتنع 100 مرة وتخالف مرة واحدة، لأن الجريمة ثقيلة، لأن العقاب شديد جدا. كثير منا يغتاب، كثير منا يبتهي، كثير منا يتكلم على هذا وذاك، كثير منا يسقط هذا ويرفع ذا، كثير منا، ولكنه كثير منا لا يعمل تلك الأعمال التي يوجد فيها حد شرعي. ليش؟ إن الغيبة ما بها فرد شيء، لازم ما بها نام، وإن كانت هي أعظم من تلك التي فيها حدود شرعية، ماذا؟ 70 مرة كما في بعض الروايات. صحيح ومو صحيح؟ لماذا؟ باعتبار أنه الآن فد جزاء عاجل ما موجود عليه، فهذا الجزاء العاجل إذا ما موجود أنت ضعه لنفسك، لأنه ما تنجزي. يقول: وإذا حصل لا سمح الله حديث لنفسك بأن ترتكب عملا مخالفا لأمر الله، فاعلم أن ذلك من عمل الشيطان وجنده، فهم يريدونك أن تتراجع عما اشترطته على نفسك، فلعنهم واستعذ بالله من شرهم، وأخرج تلك الوساوس الباطلة من قلبك، وقل للشيطان: إني اشترطت على نفسي ألا أقوم في هذا اليوم، وهو يوم واحد، بأي عمل يخالف أمر الله تعالى، وهو ولي نعمتي طول عمري، فقد أنعم وتلطف علي بالصحة والسلامة والأمن وألطاف أخرى كما سيأتي في الفصل اللاحق في فصل التذكر، ولو أني بقيت في خدمته إلى الأبد لما أديت حق واحدة من تلك النعم، وعليه فليس من اللائق ألا أتي بشرط بسيط كهذا، وآمل إن شاء الله تعالى أن ينصرف الشيطان ويبتعد عنك وينتصر جنود الرحمن. ثم فإن قلت بأن الإنسان إذا أراد أن يراقب نفسه لعله لا يستطيع أن يعمل أن يكسب، لعله في الأيام الأولى كذلك، لعله في الأيام الأولى كذلك. الإنسان يفترض شارط نفسه أن لا ينظر إلى أجنبية. 4 لا يشبعون من 4، والنظر والعين لا تشبع من النظر. كد ما تنظر تريد أن ترى أكثر. عالم من علم، وعين من نظر لا تشبع أبدا. لا تتصور بأنه تقول أنظر إلى هذه خلاص بعد لا أطمئن، والثانية والثالثة والرابعة. يشرط الإنسان على نفسه أن لا ينظر إلى أجنبية، لأنها سهام إبليس. يشرط على نفسه. حتى بعض الأحيان يقول هسه هم أعمل أنا في المحال وهم لا أنظر ما يصير، حتى لعله في الأيام الأولى مشكل، ولكنه عندما الإنسان تحصل له ملكة عدم النظر إلى المحرم اطمئنوا بأنه يكون أمرا يسيرا سهلا، لعله في الأيام الأولى صعب. والمراقبة لا تتعارض مع أي من أعمالك كالكسب والسفر والدراسة، فكن على هذه الحال إلى الليل ريثما يحين وقت المحاسبة. وأما المحاسبة فهي أن تحاسب نفسك لترى هل أديت ما اشترطت على نفسك مع الله، ولم تخن ولي نعمتك في هذه المعاملة الجزئية. إذا كنت قد وفيت حقا فاشكر الله على هذا التوفيق، وإن شاء الله ييسر لك سبحانه التقدم في أمور دنياك وآخرتك، فسنيسره لليسر، وسيكون عمل الغد أيسر عليك من سابقه جزما، لأن النفس مطواعة. مولانا النفس هواية مطواعة، النفس مو كالحديد، لا كالشمع. فلهذا أنتم تجدون بأنه الإنسان عندما يتعود على يعمل شيء يومين ثلاثة يتعود عليه، يومين ثلاثة، هذا معنى أن النفس مطواعة وغير مطواعة. معناه أنها مطواعة. فلهذا حاول أن تكون مطواعة في أمور الخير لا في أمور الشر، وإذا وجدتها مطواعة في أمور الشر اعلم أنها بسببك أنت السبب فيها، وإلا النفس مطواعة لهذا الطريق ولذاك الطريق معه. أنت انظروا بأنه هذا الطفل الآن جد نفسه مطواعة، سبب ما هو؟ لأنه الآن خالية من كل شيء، قابلة مباشرة تتلفظ بكلمة مباشرة يرددها خلفك، إن كانت زينة يرددها خلفك وهو خير، إن كانت قبيحة يرددها وهي قبيحة. ولكنه تجد بأن الإنسان كلما بدأ يكبر ماذا؟ لا، تجد أن حالة الأخذ وحالة الانفعال تضعف شيئا فشيئا. فلهذا قيل العلم في الصغر كالنقش الحجر، لأن النفس مطواعة. فلهذا حاولوا، تجدون أن سيد الإمام رحمة الله تعالى عليه في وصاياه يؤكد على حالة الشباب وعلى مرحلة الشباب. لماذا؟ باعتبار أنه النفس بعدها ماذا؟ فيها مجال لأن تكون مطواعة ومنفعلة بنحو جيد. أما الإنسان إذا اشتدت فيه تلك الملكات، لا سمح الله، تلك الملكات الرديئة، بعد ماذا؟ بعد اقتلاع تلك الملكات، جذور تلك الملكات من وجود الإنسان، صعبة جدا، صعبة جدا. وهذا معنى ما يقال أن الإنسان إذا بلغ أواخر عمره وهو على المعصية بعد لا يوفق. ما معنى لا يوفق؟ يعني إذا أراد أن يتوب الله ما يقبل توبته؟ لا لا لا، لا يتوفق لأن يعزم على التوبة، لأنه غير قادر على التوبة. فلهذا اغتنم شبابك قبل حرمك. قال: فاشكر الله على هذا التوفيق، وإن شاء الله ييسر لك سبحانه التقدم في أمور دنياك وآخرتك، وسيكون عمل الغد أيسر عليك من سابقه، فواظب على هذا العمل فترة، والمأمول أن يتحول إلى ملكة فيك، بحيث يصبح هذا العمل بالنسبة إليك سهلا ويسيرا للغاية، بنحو تنعكس المعادلة. بعد تريد أن تعمل الحرام تستطيع أو لا تستطيع؟ الآن كثير منا يسرق أو لا يسرق، يسرق أو لا يسرق. لماذا؟ لأن ترك السرقة صاير عنده ملكة. لهذا لا يريد أصلا، مو فقط لا يسرق بل لا يفكر في السرقة. المعاصي الأخرى أيضا كذلك، الإنسان إذا مرر نفسه عليها يصل إلى مرحلة مو فقط لا يعمل الحرام، لا يستطيع أن يفكر في الحرام. أنتم ماذا تقولون في مقام العصمة، في مقام الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، عندما يقومون بواجباتهم ويتركون المحرمات؟ يقومون بالواجبات بيسر لو بعسر، ها؟ بيسر. لماذا؟ لأن تلك الأعمال صارت جزءا من وجودهم، مو فقط ملكات، وإنما صارت فيها مرحلة الاتحاد، إذا يتذكر الإخوة في أبحاث سابقة أشرنا إليها. وستحس عندها باللذة والأنس في طاعة الله تعالى وترك معاصيه. ألا بذكر الله ستطمئن القلوب؟ لو تطمئن القلوب الآن، الجزاء تحصله الآن، فضلا عن الجزاء الأخروي الذي سينكشف لك حقيقة تلك اللذائذ التي لا تعادلها لذة. لا، في هذه الدنيا الإنسان يحس ويذوق طعم المناجاة مع الله سبحانه وتعالى، وفي هذا العالم بالذات يلتذ الإنسان، في حين أن هذا العالم ليس هو عالم الجزاء، لكن الجزاء الإلهي يؤثر ويجعلك مستمتعا وملتذا بطاعتك لله وابتعادك عن المعصية. واعلم أن الله لم يكلفك ما يشق عليك. الله سبحانه وتعالى ثابت عقليا وثابت نقليا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أو ما آتاها، لا يوجد هناك أي شاق. اعلم أنه عندما جعل لك هذه الواجبات وحرم عليك تلك المحرمات، هذه بمقدور الإنسان بكل يسر، بكل يسر، ولم يفرض عليك ما لا طاقة لك به ولا قدرة لك عليه، لكن الشيطان وجنده يصورون لك الأمر وكأنه شاق وصعب. وإذا حدث لا سمح الله في أثناء المحاسبة تهاونا وفتورا تجاه ما اشترطت على نفسك، فاستغفر الله واطلب العفو من، واعزم على الوفاء بكل شجاعة، واعزم على الوفاء بكل شجاعة، اعزم على الوفاء بالمشارطة غدا، وكن على هذا الحال كي يفتح الله تعالى أمامك أبواب التوفيق والسعادة ويوصلك إلى الصراط المستقيم للإنسانية. هذا فيما يرتبط بهذا الفصل. هناك بعض المطالب الإضافية التي أشار أيضا مرتبطة بالمحاسبة والمراقبة والمشارطة، أشار إليها الفيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثامن من المحجة البيضاء صفحة 151. التفتوا جيدا. يقول في صفحة 151: فحتم على كل ذي حزم آمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها، فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها. أخر في التجارة تقول أنا خسرت هذه المرة، أربح في المرة اللاحقة، ولكن هذا النفس الذي تتنفسه يمكن أن تعوض مرة أخرى أو لا يمكن؟ يمكن أن يأتي عوض له أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن، خلاص لا عوض لها. يمكن أن يشتري بها بهذا النفس كنزا من الكنوز لا تتناهى نعيمه أبد الآباد. بهذا النفس الذي صعد كان يمكن للإنسان أن يقول فيها كلمة قبيحة فيعاقب عليها، ويمكن أن يقول كلمة خيرة سبحان الله الله أكبر فيثاب عليها، ويمكن ماذا كان أن يكون ساكتا مباح لا يثاب ولا يعاقب. لكن خسارة لمو خسارة حتى المباح خسارة لمو خسارة خسارة. فانقضاء هذه الأنفاس ضائعة أو مصروفة إلى ما يجلب الهلاك خسران عظيم هائل لا يسمح به عاقل. فإذا أصبح العبد وفرغ من فريضة الصبح ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة نفسه. يبدأ بعد صلاة الصبح الآن يعين، يقول بأنه هل اليوم سأريد أن أفعل كذا وأترك كذا. كما أن التاجر عند تسليم البضاعة إلى الشريك العامل يفرغ المجلس لمشارطته، فيقول ينبغي للإنسان أن يقول للنفس هذا الكلام، فيقول للنفس: ما لي بضاعة إلا العمر، ومهما فنى فقد فنى رأس المال. هذا من قبيل الثلج في اليوم الحار مولان، انت تشاء او لا تشاء وماذا في كل آن آن يذهب رأس المال او لا يذهب رأس المال الا ان تبيع هذا رأس المال. اذا بعت رأس المال اخذت الثمن، فليكن ما يكون. اما اذا ما بايع انت بعد المعاملة ما اجريتها مع الله سبحانه وتعالى، ها؟ اذا ما بايع نفس الله سبحانه وتعالى، اذا هذا رأس المال ماذا؟ من ذا يخسر؟ انت الخاسر. اما اذا تاجرت مع الله سبحانه وتعالى فانه صحيح هذا رأس المال ده ينتهي، ولكنه انت اجرك محفوظ وغير محفوظ، محفوظ عند الله. ما لي بضاعة الا العمر، ومهما فنى فقد فنى رأس المال، ووقع اليأس عن التجارة وطلب الربح، وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله عز وجل فيه وأنسأ في أجلي وأنعم به عليه، ولو توفاني فيه بالآن لكنت أتمنى أن يرجعني إلى هذه الدنيا في هذا اليوم. كم ماتوا بالآن؟ كم ماتوا؟ كثير من الناس ماتوا، وفي هذا اليوم في هذه الساعة وهم في البرزخ يتمنون ماذا؟ أن يرجعوا إلى هذه الدنيا. حتى أعمل فيه صالحا فاحتبي أيها النفس أنك توفيت ثم رددت، فإياك أن تضيعي هذا اليوم، فإن كل نفس من الأنفاس جوهرة لا قيمة لها. واعلمي أن اليوم والليلة 24 ساعة، وقد ورد في الخبر، التفتوا جيدا ماذا ورد في الخبر، أنه ينشر للعبد كل يوم وليلة 24 خزانة خزانة مصفوفة، سيفتح له منها خزانة في 24 خزانة في قبال كل ساعة، فيراها مملوة نورا من حسناته التي عملها في تلك الساعة، فيناله من الفرح والاستبشار بمشاهدة تلك الأنوار التي هي وسيلة عند الملك الجبار، ما لو وزع على أهل النار لأدهشهم ذلك الفرح عند الإحساس بألم النار. ثم يفتح له خزانة أخرى سوداء مظلمة يفوح نتنها ويتغشاه ظلامها، وهي الساعة التي عصى الله فيها، فيناله من الهول والفزع ما لو قسم على أهل الجنة لتنغص عليهم النعيم. ويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس فيها ما يسره ولا ما يسوءه. فلهذا تجدون أنتم في حواشي مفاتيح الجنان أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هذه 24 ساعة ماذا ذكروا لكل ساعة ماذا عملا معين، هي تلك الخزانة من نور التي تكون نعيما دائما للإنسان يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين.